الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. مقام يعني مدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة زمن الفتح. حديث هذا ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة بعد الفتح، يعني بقي النبي في مكة 10 أيام وقال نقصر الصلاة. وفيها استدل من قال بأن يعني حد الصلاة ممكن أن يقصر الإنسان إلى 10 ما دام أنه يعني مقيم في المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه لم يكن له بيت في مكة ينزل فيه، وإنما يعني كما مر بنا في الحديث لما قال له أسامة تنزل في بيتك فقال هل ترك لنا عقيبا من رباع أو ديار، وأن النبي بقي في مكة كهيئة مسافر، وأعلم أنه بقي 10 أيام لكنه كان يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه. نعم. وفي قول بعض أهل العلم أن يعني المدة التي ممكن الإنسان إذا أقام 10 أيام فنازل أن يقصر الصلاة، وأما إذا زاد عليها فيتم، ولا دليل على هذا، لا دليل، لأنه لو كانت 11 يوم ربما كان قصر الصلاة أيضا أو أكثر من هذا، وقد مكث النبي في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، فدل على أن المسافر مدة سفره أخذ من هذا يعني كثير من العلم أنه مدة سفره فإنه يقصر الصلاة. نعم. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. نعم. الحديث ابن عباس وأن النبي بقي في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة، وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. يعني يقول ابن عباس من هذا أنه مدام أن النبي كان يقصر إلى 19 يوم فيقول من 19 يوم ناقصا نقصر، أما لو زدنا في الإقامة أكثر من هذا نتم. لا إذا انتقل الإنسان إلى مكان يعني فيه بيته ويقيم فيه يصبح حاله حال مقيم فيتم الصلاة. على كل حال في مدة القصر في كلام كثير لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنها 4 أيام فقط، على أنها 4 أيام، وما زاد عليه إذا زاد عليه يكون متم، أما إذا كان 4 أيام فنازلا يقصر الصلاة. لا انتقل لبيته إذا كان له بيت في مكان وانتقل له وسكن فيه فهو أيضا ما يصير الإنسان في بيته يتم على طول من أول يوم. من أول يوم كيف توقف بين يوم هذا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قصر 19 يوم قصر 10 أيام ما له بيت، هذاك مسافر هذا بس 4 أيام. يعني بعض أهل العلم هذا اللي هذا الإمام الشافعي ورأي الإمام يعني أحمد، وأخذ فيه رأي اللجنة الثانية الشيخ بن باز وغيره، أكثر أهل العلم على هذا. استدل بمين؟ أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. صحيح. يعني استدلوا بهذا أن يعني أن هذه يعني أطول مدة في الجمع، لا أعرف وجه درجتهم الآن يعني غبطا وجه درجتهم، لكن قالوا هي هذه أطول مدة في الجامعة ما دونها يكون مسافر وما بعد الأربعة أيام. فالجمعة في كل وقت جمع جائز في الحضر وفي السفر. نعم الشيخ معتبي نرى أنه لو عاش حتى في العمر مسافر ولم هو مسافر ما يرى حد البقاء. واحد الصحابة اللي أقام 6 شهور هذا ابن عمر، ولكنه ابن عمر في أذربيجان كان في الجهاد وفي يعني دول يذهبوا للصغور محاربين كان في أذربيجان المجاهد، وبعدين لما نزل الثلج بقي حبس. يعني يمكن حبس بديت ما يمشي تتقطع الطرق في وقت الثلوج حتى تذوب الثلوج بعدين ويسجد. فلما مكث وهو محبوس بنزول الثلج بقي 6 شهور وهو في أذربيجان يقصر الصلاة، لكن قالوا ان هذا حاله حال مسافر، يعني وين اقام في المكان محبوس في مكان فهذا حاله حال مسافر. لذلك ليس هناك يعني اساس الاستدلال لا شيء، لا ما في يعني شيء يعني انه نص صريح في انها 4 ايام فقط فما دونها ما في ما في دليل على هذا. لا الذي يذهب إلى بيته واحد مثلا له بيت في مكان ويذهب إليه خلاص على الوصول. نعم باب 53. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلبة ابن صعيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. يعني كان صغير فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح وجهه عام الفتح صلوات الله عليه وسلم، يعني أدرك هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة أو أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. نعم نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بما مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذاك فكأن ما يقر في صدري ذاك الكلام. نعم عندك الكلام؟ لا فكنت أحفظ ذاك الكلام ذاك كنت أحفظ ذاك فكأن ما يقر في صدري. نعم وكانت العرب تلوم بإسلامهم وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 7 سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت لي امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. يقول إن أبو قلابة قال لا تلقاه فتسأله، قال فلقيته فسألته فقال كنا بما ممر الناس، يعني موقعهم كانوا على طريق يعني سفر الناس، فيقول كان يمر بنا الركبان فنسألهم مال الناس، يعني في مكة عندما بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه، مال الناس ايش اللي صار، يعني ما الحدث الذي صار في مكة، ما هذا الرجل يعني الذي خرج في مكة واختلف الناس عنده وصار ما صار فيها، فيقولون يزعم ان الله ارسله. فكان هؤلاء العرب يقولون ينقلوا الحدث الذي في مكة، بعثة الرسول ودعوته الى الله تبارك وتعالى واختلاف الناس حوله، قالوا يزعم ان الله سبحانه وتعالى ارسله اوحى اليه الوحي من الله، اوحى الله بكذا. يقول فكنت احفظ ذاك الكلام بكذا، يعني قراءة القرآن، كان العرب كلها كذلك، مثلا والله انا انزلنا في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، او قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فيقول هذا الذي فينقلون القرآن الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا وحي الذي هو يزعم، هذا الرجل الذي يزعم يعني في مكة ان الله ارسله، وان هذا الكلام جاءه وحي من الله تبارك وتعالى. فهو غلام صغير فكان يحفظ الكلام هذا، يسمع من هؤلاء الذين يقولون هذا ويحفظ هذا الذي يقولون عنه إن الله أوحاه. يقول كنت أسمعه ويقول أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، يعني هذا الكلام هذا اللي يقولوه على الغلام الصغير، يقول كأن هذا الكلام يقر مثل قر، يعني يسكن في صدري ينكتب فيه. يقول وكانت العرب تلوم بإسلامهم فتح، تلوم تنتظر، العرب يقول صارت منتظرة، تقول هذا الرجال الآن خصومته بين قومه وبين العرب ينتظر، والله إن ظهر عليهم وتغلب عليهم هذا نبي صحيح، وإن تخلصوا منه وقتلوه يكون هذا يعني رجل كان دعا دعوة وانتهى. فالعرب تقول وقفت ومنتظرة ماذا سيكون الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني قومه في مكة. يقول كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يقول فلما كانت وقعة أهل الفتح اللي هي مكة بادر كل قوم بالإسلام، النبي فتحت عليه الفتوح وأتى الناس العرب من كل مكان، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، كل قبيلة تيجي من جهتها وتعلن دخولها في الإسلام. يقول بدر أبي قومي بإسلامه، يقول أبوي راح وكذا وسمع ديت وأسلم وجاء لقومه يقول لهم يعني أنا قد أسلمت ويدعوه إلى الإسلام. يقول فلما قدم أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وصاهم كان وفد، يعني كان أبوه اللي هو سلمة هذا كان في وفد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال يعني دعهم الإسلام وأسلموا، وقال لهم يعني إذا ذهبتم فأذنوا وأقيموا، علمهم أوقات الصلاة، وليأمكم أقرأ، أكثر واحد حافظ القرآن هو الذي يأمكم. يقول أبوي جاء لقومي، جاء بالقوم وعملهم وقال لهم علمنا الرسول، علمنا الصلاة وعلمنا الأذان وعلمنا مواقيت الصلاة، وقالوا لأمكم أقرأ. فبدأوا يبحثوا في القبيلة والجماعة من الأقرأ، فجاء طلع هذا الولد هذا الصغير هذا الذي كان يسمع صلاح الأب سن 6 أو 7 سنوات، وجاء حافظ أكثر واحد حافظ فيه، وتطبيق الأمر الرسول ختم هذا الرسول قال ولأمكم أقرأكم، ما في واحد حافظ قرآن إلا هذا الغلام. يقول قدموني يقول علي بردة صغيرة، البردة نوع من اللباس يسوي. يقول لما أسجد يقول تنكشف سواد، وذلك طفل صغير وعلي هذا السير الصغير ولا تراويل ولا شيء، فقلت وطبعا كانوا يصلون تبع الرجال وبعدين الصبية وبعدين النساء خلفهم، ما في يعني حاجز يحجز. يقول فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان اللي بتيجي فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يقول وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني مع السجود طبعا تنشبر. يقول فلما تنشبر اليد فتظهر عورة. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استفائكم. يقول امرأة هذا أمامكم يعني غطوا. استهوا ما هذا استهوا يعني. يقول فاشتروا له الثوب. يقول فقطعوا لي قميصا. يقول فما فرحت في شيء فرحي بذلك الخميس. يقول أكثر شيء فرحت فيه في الدنيا هو هذا الخميس. طفل صغير و حديث فيه فوائد عظيمة يعني سرعة الصحابة رضي الله عنهم إلى تطهير الحديث وأنه لأمكم أقرأكم فقدموه بالرغم من أنه ما قالوا لا هذا غلام صغير ولا كذلك. وكذلك الحال الذي كان عليها يعني العرب في هذا الوقت وحال العرب في انتظارهم الفتح وأنه كان ينتظر فقط في الفتح لأن هذا يكون علامة وشهادة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد كان. نعم شكرا أروج عورته ما تبطل صلاة شو؟ انكشاف عورته ما تبطل صلاة. طبعا هو يعني كشف الصلاة يعني إذا ظهرت العورة تبطل الصلاة لكن هؤلاء طبعا أحكام يعني الأحكام كلها ما كانوا يعني على علم بها وإنما هذا الذي يعني وعوه الآن حد علمهم بأحكام الإسلام في هذا الوقت. الصغير نعم تصح ولا لا تصح الأمر الصغير صحيح أن تصح الأمر الصغير نعم وإن كان في القوم بالغين لكن هو أحفظهم نعم يعم القوم أحفظهم لكتاب الله حتى وإن كان أصغر القوم الله أكبر. نعم فإمامة الأحفظ أو الأقرأ لكتاب الله الأحفظ أقرأ يعني يؤمن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة فإن كانوا يعني في السن سواء فأقدمهم هجر. نعم حتى في تقديم الصفوف إن شاء الله في تقديم الصفوف يقدم الطفل الحافظ على الرجل كبير السن في رسل في تقدم الصفوف يعني نعم الأول في الأول لي اليمين منكم أولي الأحلام والنهى يعني أولي الأحلام اللي هم كبار السن يعني نعم حفظ القرآن شيخ نعم كان يقول الإمام حسين حفظ القرآن لا يعني حفظ القرآن في النسبة للصفوف يعني الصبية يكون وراء الرجال حتى وإن كانوا أحفظ لكن إذا رسل الصفوف تضع الكبار أولا ثم الصبية بعدهم ثم من يليه حتى ابن عباس كان يصلي مع الصبية لأنه كان أحفظ في القرآن من بعض كان الأصحاب. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة حدثني عروة بن الزبير أو عروة بن الزبير نعم حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عتبة أو عتبة كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة ابن وليدة نعم ابن وليدة زمعة نعم وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة أو ابن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه أنه ابنه نعم فقال عبد الله بن زمعة نعم فقال عبد الله بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ابن وليدة ابن وليدة زمعة لا ما في وليدة ما في وليدة نعم هذا ابن وليدة أو ابن زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هولك هو لك فهو لك، نعم هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب: كان أبو هريرة يصيح بذلك. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص وهو أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. لما النبي ذهب إلى الفتح، فعتبة ابن أبي وقاص قبل أن يتوفى قال لأخي سعد، يعني على فراش الموت: فقال له يعني الولد الذي من ولي الوليدة اللي هي الأمة، وزمعة هو زمعة بن الأسود، هذا أحد المستهزئين في الرسول صلى الله عليه وسلم، من كبار المجرمين في مكة. وليدته اللي هي أمته. جاء عتبة قال لأخي سعد، قال له: هذا الولد اللي من وليدة يعني زمعة بن الأسود ترى ابني، خذوا اقبضوا يعني خذوا وربيه، إن هذا ابني. فلما الرسول فتح مكة راح سعد إلى هذا الولد وأخذه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد ابن زمعة ابن الأسود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد وقال له: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة أبي، يعني أبوي أبوه من سر هذه اللي يسرق هذه، وقال: هذا ابن وليدة أبي وهذا أخي، واختصم، فلا اختصموا فيه على هذا. هذا يقول أنه أخوه من يعني طبعا مش أخوه من أبيه، لكن أم هذا أم الولد هذا اللي هي هذه الوليدة الأمة. وعتبة أخبر أخاه بأنه كان زنى بهذه الوليدة، وهذا ولد له هذا الولد منه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الولد ووجد أنه يعني شبهه بعتبة ظاهر، فالنبي حكم به لعبد بن زمعة، وذلك أنه قال له: هذا أخوه ولد على فراشه. فقال النبي: الولد للفراش، فهو ولد على فراش يعني أبيه اللي هو زمعة بن الأسود، وللعاهر الحجر، يعني إذا اعترف، إذا اعترفت العاهر اللي هي الزانية لها الحجر يعني الرجم إذا اعترفت بهذا. والنبي قال لزوجته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: سودة بنت زمعة بن الأسود، هذه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: لا احتجبي، لا يشوفي، علما أنه حكم بأن الولد الفراش، وحكم أنه أخو يعني من ناحية النسب خلاص أصبح أخوها نسبا وأخو عبد، وهو يعني شبه في الحقيقة لهذا الذي لعتبة ابن أبي وقاص. فالنبي حكم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقال لسودة: احتجبي منه، هنشوف. وذلك أنه يعني ترجيح أنه يعني من جاء من الزنا، وأنه بالتالي لا يكون أخو له، ما يكون أخوها لأن أبوه مختلف. فقال له فقال النبي: واحتجبي منه يا سودة. نعم. فالولد الفراش من جامع كلمة مسلمة، فالولد ينسب إلى من ولد على فراش، فإن ادعاه غيره، إن ادعاه رجل آخر ثاني لا يؤخذ بدعواه هذه ما دام أنه يعني. لكن لو كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يحكم؟ بالشبه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما حكم الرسول بهذه الشبه، هذا دليل في عدم الحاق النسب يعني بهذه بالقرائن ولا بالأثر ولا بغيره، وجعل الأمور هنا تجري على الظاهر. حتى الآن كذلك نحن نقول لدول الجماعة اللي بيجروا حسب البصمة الوراثية وكذا وفطف الناس من هذه، لا ما يجوز، لا ما يحل، يجب أن يسير الأمر على الظاهر. وأما بهذه القرائن وبهذه لا يحكم بها يعني بثبوت النسب ولا بنفي النسب. نعم قد يحكم بأن الزنا نعم ليس ابن هذا الرجل يقينا، لكن مع هذا يظل خلاص فدام أنه مورد على فراشه يبقى به، فالنسب يؤخذ بظاهره ولا يؤخذ بالحقيقة، وإن عرفت الحقيقة لا يؤخذ به وإنما يجري على الظاهر. حتى لو اعترفت، طب لو اعترفت أنه إنها حديثة اعترفت، نعم اعترفت وهذا يصبح ولا كذي، لكن هو في يصبح بمن ولد على الفراش كذلك وينسب إلى أمه بعد ذلك. نعم اعترفت؟ إيه ينسب إلى أمه، لكن إذا حب أن يستلحقه الآخر يكون ابن غير شرعي، إذا حب أن يستلحقه لما كان له أب، لكن إذا ولد على فراش شخص كان له أب مولود على فراشه العقد هذه فهو ينسب إليه يسمى باسم الفراش. نعم فهذه البخاري طبعا جمع هذا الحديث في هذا المكان لأن هذا من الأحداث أو من القضايا التي حكمها فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك من القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، الحديث عروة بن الزبير أن امرأة سرقت. هذه المرأة هي اسمها فاطمة بنت أسد مخزومية، وجاء في رواية الحديث أن سرقتها كانت عن طريق جحد المتاع، كانت تستعير المتاع من جاراتها ومن الناس ثم إذا طلبت به تقول ما أخذ فشحت. ففتش بيتها فوجد فيها المتاع الذي يعني جحدته، فلما رفع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بقطع يدها، فشق هذا على أهلها، وأهلها هم بني مخزوم، وبنو مخزوم من أصل قريش ومن يعني سادتها، منهم أبو جهل عمرو بن هشام من بني مخزوم، فشق هذا ونشلون يعني تقطع يد امرأة من نسائهم منسوب عليها ويعير بهذا وتسقط يعني قيمتهم في قريش وفي الناس، فبدأوا يبحثوا عن طريق لإسقاط الحد. فقالوا مين يكلم الرسول؟ يقول ما وجدوا أحد، قال ما أحد يشتري عليه على الرسول يكلمه إلا أسامة بن زيد، النبي يحبه لأن ابن متبنى ابن زيد بن حارثة، ويحبه النبي حب عظيم ويحب أباه. فقالوا ما أحد يقدر يكلمه إلا أسامة. فجاء أسامة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يسقط الحد، فالنبي غضب عليه وقال له وتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ يعني هذا حد لله أن تشفع لإسقاطه؟ فلتفت في جريمة كبرى جلدين تحاول أن يعني أمر من أمر الله وحد من حدود الله دين. فعند ذلك أدرك يعني خطأه في هذا، فقال رسول الله استغفر. فالرسول انتظر حتى جاء المساء، اجتمع الناس، ثم قام خطيبا يقول فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله ما هو أهله، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الحمد لله تبارك وتعالى والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم قال أما بعد، يعني بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، فإنما أهلك الناس قبلكم له الأمم السابقة من أمم الهداية يعني التي تحكم بأمر الله عز وجل، لكنهم كانوا يتهاونون في الحكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف اللي هو ذو المنزلة العالية، لأن الشرف اللي هو المكان المشرف العالي، فالشريف من الناس يعني الذي هو من علية القوم ومن دينه، تركوه يعني لمنزلته ولعائلته ول يعني إنه ذو من علية الناس، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام الحد. الضعيف هو يعني عامة الناس، أهل الفقر والمسكنة الذين ليس لهم يعني مكانة عالية في قومه، فيقوم يقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لخطأت، مش فاطمة بنت أسد، فالفاطمة بنت محمد، قال لو سرقت لقطعت يدها تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. يقول لعروة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، ثم يقول حسنت توبتها بعد ذلك، كان تابت بعد هذا وحسنت توبتها تزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد الفتح في المدينة فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا حاجة زيادة يعني تستشفع عائشة أنها ترفع يعني مثلا شكاه معينة أو شيء معين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسارق تقطع يده في الحد ويعطى من الزكاة، نعم يعني هذا الحد يمشي والبر به يبقى، ما هو يعني خلاص إنه سرق خلاص يقاطع ويتلا، يعني يقطع حد يده حدا لله تبارك وتعالى، ولكنه يعني كذلك جوعان ويرحم في باب الرحمة. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا عاصم عن أبي عثمان، حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة ما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال بايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. نعم، فعند النبي هذا إذن من الأحداث التي والأقضيات التي قضى النبي فيها بعد في الفتح. يقول مجاشع رضي الله عنه يقول أن أخذت أخي وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، يعني أنه تبايعه المهاجر من مكة إلى المدينة بعد ما فتحت مكة. فقال النبي لمجاشع مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، قبل الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة قد انتهى بفتح مكة، انتهى خلاص أصبحت دار الإسلام وأصل دين، قال الذين هاجروا هم الذين نالوا هذا الفضل، فقلت على أي شيء تبايعه؟ إذا ستبايعه ماذا؟ فقال أبايعه الإسلام. والإسلام واجب حق، لكن يزداد تأكيد أن الإنسان يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام والإيمان والجهاد، أن يبقى وإن كان في مكة لكن يبايع على الجهاد، أن يخرج في الجهاد في سبيل الله. يقول الرابع عن مجاهد: لقيت معبدا بعده وكان أكبرهما، يعني هذا معبد اللي هو أخو يا أخو مجاشع، فسألته فقال صدق مجاشع. صحيح، أنا رحت معه وذهبت إنه سلم وقال، يعني قال له مجاشع إنه يعني جسر يا أخي لوياك على الإسلام، نفس القصة. فقال صدق في هذا، أنا يعني قد كان معي هذا. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عاصم عن أبي عثمان النحدي عن مجاشع بن مسعود: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع إنه جاء بأخيه مجالد. مجالد اسمه مجالد، مجالد بن مسعود ومجاشع بن مسعود. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد: قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. هذا يعني بشر تابع عن مجاهد، مجاهد تلميذ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، مجاهد بن جبر، وهو أحد يعني أعلام التابعين. يقول: أنا قلت لابن عمر أنا أريد أن أهاجر إلى الشام، فقال له لا هجرة بعد الفتح، خلاص الهجرة انتهت، ولكن جهاد، جهاد باق. قال: انطلق يعني إلى الشام فأعرض نفسك يعني على الأمير هناك يقبل وما يقبل يعني بالنسبة للسن وبالنسبة للقدرة على الجهاد. قال: أعرض نفسك فإن وجدت شيئا يعني إلا رجعت. إذا وجدت شيئا يعني لتجاهد وقبلت يعني في المجاهدين في الثغور، وإلا رجعت أي إلى المدينة. نعم. وقال النضر: أخبرنا شعبة أخبرنا أبو بشر. قال إيش؟ النضر. النضر. وقال النضر: أخبرنا شعبة أخبرنا أبو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث السابق. حدثنا إسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. حدثنا إسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني الأوزعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يقر أو يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عظيم. فعطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى أحد أعلام التابعين قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة أي عبيد، فقالت لا هجرة اليوم، انتهت الهجرة انتهت. قالت ثم يعني فسرت متى كانت الهجرة، قال كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله، فمن ينتقل إلى مكة فكان المؤمن يفر بدينه إلى الله وإلى رسوله حماية ولجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل هذا المؤمن يفر بدينه كما فر المسلمون مع عن نحو الحبشة وغيره. فيقول تقول أما الآن يعني أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام في الأرض. فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، يعبد ربه هنا وهنا وهنا، كلها أرض إسلام، فلا يكتب له يعني ثواب الانتقال من مكان إلى مكان، لأن المكان إلى مكان كلها أرض إسلام لا معنى هنا. أما غير ما يكون خرج من بلاد فيها كفر وفيها تضييق على الإسلام إلى بلاد فيها إسلام، يكون هذه هجرة لله ولرسوله. أما الآن هجرة قالت الأرض كلها إسلام. قالت أما اليوم، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. لكن الذي بقي الجهاد، فينتقل الجهاد وكله أجر هذا يعني الذهاب إلى المثل الذي يجاهد فيه يكون له أجر هجرة، أجر الانتقال هذا يأخذه كأنه مجاهد في سبيل الله. ونية للمقيم يعني إما جهاد فيذهب بنفسه إلى مكان الجهاد فله أجر هذا، أو نية، نية الجهاد القائمة تكون في النفس حتى وإن قام في البلد الذي هو فيه، وتكون نية الجهاد يعني قائمة في صدره أنه متى يعني دعي للجهاد خرج لذلك. حدثنا إسحاق وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي، لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر، ولا ينفر صيدها، ولا يعبد شجرها، لا ينفر صيدها، ولا يعبد شجرها، ولا يقتلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. نعم. فقال العباس ابن عبد المطلب إلا الأدخر، لو الأدخر إلا الأدخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقيم والبيوت. فسكت ثم قال إلا الأدخر فإنه حلال. وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مجاهد صلى الله قام يوم الفتح خطيبا فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إن حرمتها إنما هي يعني في بدء الخلق، فهي حرام بحرام الله يوم الفتح، ومعنى أنها حرام بحرام الله يعني بتحريم الله لها إلى مكة، وتحريمه تحريم أشياء تباح يعني في غير مكة لكن في أرض مكة لا تباح. لم يقول تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد، أن يقاتل فيها لا قبل الرسول حل قط اليد، ولا بعد الرسول تحل القتال، هو حل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتال يوم ساعة من النهار بس حتى يعني يقضي على المقاومة التي يمكن أن تقابله عندما يدخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. فقال قبلي ما انتهكت حرمتها والله لم يستثني أحد، وكذلك بعدي ما لها فيه، فإنما أحلت لي يقول النبي بس فقط الذي أحلت لي إنما ساعة من النهار. قال ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر بس. ثم قال ما الذي يحرم فيها؟ قال لا ينفر صيدها، كل ما يصاد يعني أي شيء من الصيد، طير أو غزال أو غير ذلك لا ينفر، ومعنى ينفر يعني تنفيره مش يصاد فإنما مجرد زجر، يعني إذا وقفت وجدته واقف في المكان لا تنفره، ما تضربه بحجر، ما تزيد في المدر، فيكون آمن أمن كامل، إنه ما أحد يشير له بعصا ولا حجر، لا ينفر صيده، ولا يختلى خلاها، ولا يعبد شجرها، وهو القطع يعني يقطع شيء من الشجر، كل الشجر الذي نابت عليها من أصل الخلقة فإنه لا يعبد سواء كان يعني بالاستئصال أو بقطع يعني غصن من أوصال. ولا يختلى خلاها، خلاها هو العشب النابت في يعني أرضها الخالية، لا يجوز أن يعني يؤخذ. فلما قال ولا يختلى خلاها، وقال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي شيء ساقط واقع من صاحبه فإنه لا يجوز أحد أن يلتقطه إلا إذا كان يعني سينشد فيقول يعني من ضاعت له هذا الأمر الفلان. فالعباس لما كان في من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله إلى الإبل، قال له خلاها إلا الإبل، قال له هذا سيستغنى عنه أهل مكة، والإذخر عشبة تنبت وهذه يستخدموها في الوقيد النار، قال له لأنهم يستخدمونها البيوت ويستخدمونها في البناء، يعجنونها مع الطين الأعشاب في البناء، وكذلك للقين، القين اللي هو الحدادين، قال فإنه لا بد منه للقين والبيوت، حداد يستخدمه علشان يعني في النار، وكذلك في البيوت لأجل في البناء في ضرب اللبن. فسكت النبي ثم قال إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حلال أن يحل أن يعني يلتقط في الملتقط. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.